قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع به وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون مجموعة من الآيات الطيبة الكريمة والتي على طولها ولا نستطيع أن نقسمها على خطبتين كلها حديث عن خلق المسيح عليه السلام وولادته ذلك الأمر العجيب الذي أذهل البشرية كلها فهو بالنسبة للعلم البشري يعتبر أعظم حدث في العالم بعد خلق آدم عليه السلام أم خلق المسيح عليه السلام من أم شريفة عذراء وما عهدت البشرية أن العذار يلدن وما عهدت البشرية أن هناك إنسان يخلق بدون أب وإنما عهدنا أن يخلق الإنسان من ذكر ومن أنثى وهذه كانت سنة الله التي أرادها وشاءها سبحانه بحكمته التي لا يسأل عنها سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم عليه السلام مع أن قدرة ربنا لا تحدها حدود ولا تقف دونها سدود وإنما ربنا يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا لمشيئته سبحانه وتعالى فشاء أن يخلق هذا المولود بدون أب ولكن الناس وقفوا أمام هذا الحدث واختلف الناس جميعا من لدن المسيح عليه السلام وإلى قيام الساعة اختلفوا في شأن المسيح عليه السلام وفي شأن هذه الآية العجيبة وفي شأن هذا الحدث العجيب فاختلفوا فرقا وأحزابا فمن الناس من واجه الموضوع هكذا إن هذه القصة برمتها عند بعض الناس تعد أسطورة من الأساطير أسطورة كالأساطير الإغريقية واليونانية والصينية والهندية والمصرية الفرعونية القديمة ما أكثر هذه الأساطير وبالذات أسطورة الإله الذي يولد من عذراء موجودة في جميع أدبيات الوثنيين القدامى عند المصريين القدماء تجلت في قصة إيزيس وأوزوريس عند الهنود قصة براهما حتى في الأدبيات الإغريقية واليونانية لمن يدرسون الفلسفة والمسرح القديم تجدون الإلياذة والمتراسية التي كانت تمثل على مسارح اليونان وكان عماد هذه القصة الاله الذي يولد من عذراء. وربما اشار القرآن الكريم الى الوثنيات القديمة في سورة التوبة، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وهذه معجزة من معجزات الإسلام، لأننا كما سنسمع بمشيئة الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي في لغته، الذي ما كان يقرأ ولا يكتب في لغته هو العربية، وكان يعيش في بلدة بعيدة عن العمران، بل وعن الحضارات التي اتفق علماء الاجتماع أنها تقوم على ضفاف الأنهار. وأين مكة التي يحوطها 120,000 جبل من ضفاف الأنهار؟ وأين هي من العمران والمدنية والحضارة؟ وكان هو صلى الله عليه وسلم في لغة قومه أميا لا يقرأ ولا يكتب. ومع ذلك كانت هذه الأدبيات وكانت هذه الكتب لم تكن قد ترجمت بعد، وإنما حدثت الترجمات في العصر العباسي كما نعلم جميعا. وعلم الناس ما لم يكونوا يعلموا، وفوجئوا بإعجاز القرآن الكريم: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وبقوله تعالى كما سيجيء في سورة مريم: فاختلف الأحزاب من بينهم. وهذا ما كان علم للعرب به على الإطلاق، وإنما اختلاف الأحزاب والمجامع المسكونية هذه أمور علمت فيما بعد. أقول: انقسم الناس في شأن المسيح فرقا وطوائف شتى، فمنهم من نظر إلى الأمر على أنه أسطورة مكذوبة كسائر أساطير الإغريق واليونان والهنود والمصريين والصينيين إلى آخر هذا التراث الهائل الأسطوري المعلوم لدى البشرية كلها. فرس آخر اتهم المسيح وأمه، واتهم السيدة مريم بالانحراف، وهذا مسجل في القرآن الكريم على أنه قول اليهود كما قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، إلى آخر ما ورد في سورة النساء التي شلت الحقيقة واضحة أمام البشر جميعا. وفاجأت هؤلاء جميعا بأمر كان غائبا عنهم، وتحدث الله تعالى عن أمر غيبي عظيم، وبين الخلاف الذي وقع فيه الذين كانوا يهمون بقتل المسيح عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاه ورفعه إليه، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. والغريب أن هؤلاء الذين اتهموا السيدة المبرأة البتول مريم ما استطاعوا أن يقيموا عليها الحد، مع أنهم كانت استطاعتهم وقدرتهم أن يقيموا عليها الحد، اتهموها بالزنا. فكان من المفروض عليهم بنصوص التوراة أن يقيموا عليها حد الزنا، ولكنهم ما استطاعوا، لأنهم فوجئوا بأن الطفل الوليد يتكلم، معجزة عجيبة. ومن هنا وقف حاخامات بني إسرائيل وأحبار اليهود أمام السيدة مريم في نقطة الخوف، يخافون أن يقيموا عليها الحد، لأن الوليد سمعوه يتكلم لتوه، وليد ملفوف في اللفائف يتكلم. الأمر الثاني، ما استطاعوا من داخلهم وهم قوم بخت أن يصدقوا مريم عليها السلام، وإنما كذبوها واتهموها وتكلموا في عرضها وقالوا عن المسيح أكاذيب كثيرة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يقيموا عليها الحد. وهذا أمر في حد ذاته معجزة جديدة تضاف إلى معجزات المسيح عليه السلام. ولكنهم استمروا في عنادهم للمسيح وكفرهم به، وهموا بقتله مرارا كما تقول كتبهم هم، حتى كانت المؤامرة الأخيرة مؤامرة يهوذا الإسخريوطي التي رفع المسيح على إثرها إلى ربه بأمر الله وبصيانة الله له عليه السلام. الفريق الثالث نظر للأمر نظرة عجيبة وغريبة، فقالوا إن المسيح هو الله، وقال بعضهم بل هو ابن الله، وقالت طائفة ثالثة بل ثالث ثلاثة، واستمرت الخلافات تلو الخلافات، وينبثق عن كل مجمع من مجامعهم المسكونية خلافات شتى، ويخرجون بين لاعن وملعون. واقرأوا إن شئتم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم، أو على سبيل المثال محاضرات في النصرانية للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه وعلى علماء هذه الأمة. تأتي هذه الصورة أو هذه الآيات الكريمة التي لا يعرف أحد من البشر شيئا عنها قبل نزول القرآن الكريم، وإنما مفاجأة عجيبة هذه الآيات الموجودة في سورة مريم تأتي بأمور جديدة على كل البشر. ليس عند اليهود في كتبهم شيء مما ذكر في سورة مريم، وليس هناك عند النصارى في التاريخ المكتوب الذي ينسب للمسيح عليه السلام ويذكر على أنه أناجيل أربعة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية أو أعمال الرسل، ما ذكر شيء من هذا شيئا عن ميلاد المسيح بهذا التفصيل العجيب الغريب. حتى إننا سمعنا أن بعض رجال الدين عندهم إذا أراد أن يعلم ابنته البكرة قصة ميلاد المسيح عليه السلام علمها إياها من سورة مريم التي تتحدث بأمر الله تبارك وتعالى عن شأن ميلاد المسيح عليه السلام. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اذكر أمر عظيم، شرف عظيم لمريم أن يأتي ذكرها في القرآن الكريم مبحا لها وشرفا لها كبير، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف أن يذكر إنسان بالمدح في القرآن الكريم أعظم. شوف لما يجي بعض الناس يذكروا في لوحة الشرف، تذكر في أي لوحة شرف في أي عصر من العصور، هذا أمر هين وأمر بسيط، لكن أن تذكر في القرآن الكريم أعظم كتاب أنزل على البشر كلام الله تعالى الذي يتعبد لله فيه، يتعبد لله تبارك وتعالى به إلى قيام الساعة. واذكر في كتاب مريم، شرف عظيم لمريم لم تنله أنثى على الإطلاق، ولا أم الرجال والنساء جميعا السيدة حواء، لم تذكر في القرآن لا باسمها، وليس هناك سورة في القرآن اسمها سورة حواء، وإنما لبنت السيدة حواء الطاهرة الشريفة البتول العذراء التقية الصديقة سورة في القرآن باسمها سورة مريم. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ولو رجعنا بالذاكرة إلى سورة آل عمران وجدنا أن نسب السيدة مريم نسبا عظيما، نسب عظيم، يقول تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، من آل إبراهيم اصطفى الله آل عمران على العالمين. يبقى آل عمران هم آباء السيدة مريم. أعظم نسب. شوف السلسلة الطاهرة، سلسلة إن الله اصطفى آدم ونوحا من ذرية آدم، وإبراهيم من ذرية نوح، وآل عمران من ذرية إبراهيم على العالمين، وهي اسمها مريم بنت عمران، وسميت الصورة أطول صورة في القرآن بعد البقرة من الزهروين، سميت آل عمران، صورة آل عمران نسبة إلى بيت مريم، البيت الذي خرجت منه السيدة مريم وخرج منه المسيح عليه السلام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني تركت الناس، وهي كانت منظورة، أمها نظرتها كما قالت سورة آل عمران إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي كانت تريدها ذكرا ليختم في بيت المقدس، ربي إني وضعتها أنثى. شوف التعليق، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، ما معنى هذا الكلام؟ المعهود نقول ليست الأنثى كالذكر، لأن الذكر أفضل، فنقول ليست الأنثى كالذكر. أنت تقول دايما، تقول ليست العصا كالسيف، لكن ما تقولش ليست السيف كالعصا، خطأ لغوي. فالقرآن يقول وليست الأنثى كالذكر، لا، وليس الذكر كالأنثى. هل الأنثى أفضل من الذكر؟ قال لك أبدا، وإنما في هذه المهمة التي خلقت السيدة مريم من أجلها، هي مهمة لا يستطيع أن يقوم بها أي رجل على الإطلاق، هي مهمة لا تفلح فيها إلا امرأة، ولا بد أن تكون أنثى. فأم مريم لا تعلم الغيب، فقالت ربي إني وضعتها أنثى، أمر متواضع، يقول والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هل تؤيد ذكر في العالم لن يقوم بما قامت به السيدة مريم؟ وليس الذكر كالأنثى، قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وأصبحت في كفالة من؟ وكفلها زكريا النبي زوج أختها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فانظر إلى النسب الشريف، وانظر إلى القصة العظيمة في سورة آل عمران وفي سورة مريم، مع الوضع في الاعتبار أن سورة مريم نزلت أولا لأنها كانت مكية وسورة آل عمران مدنية، مع الوضع في الاعتبار، وهذا أمر ينبغي أن يعلم، لأننا كمسلمين لا نستطيع أن نقدم تنازلا. لماذا؟ لأننا لا نملك الحقيقة التي نؤمن بها. ولذلك فإنكم لو رجعتم بالذاكرة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الهجرة الأولى إلى الحبشة، تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، وكان رئيس الحبشة أو ملكها رجلا نصرانيا، ولكنه ما كان يظلم عنده أحد. دي كانت المنقبة التي جعلت الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله يرسل الناس إليه، المسلمين إليه، يهاجروا إليه، لأنه لن يظلم عنده أحد. وإذا بوفد من قريش يذهبون إليه هناك ويحاولون أن يؤلبوا ملك النجاشي، يؤلبوا ملك النجاشي الحبشة، ملك الحبشة النجاشي على المسلمين المهاجرين، وكان على رأس الوفد المشرك وقتئذ عمرو بن العاص، ولم يكن قد أسلم بعد. في قصة طويلة ليس الغرض فرضها. وإنما الغرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل هؤلاء وجيء بهم أمام الملك لكي يناقشهم، أراد الملك أن يناقشهم، فماذا كانت النتيجة؟ قرأوا عليه أوائل سورة مريم، وسورة مريم فيها كلام قد لا يعجب من يدينون بالنصرانية، ومع ذلك لا يستطيعوا. جعفر بن أبي طالب قارئ الآيات، ولا المسلمون المهاجرون أن يقدموا تنازلا مع أنهم مهاجرون ويعيشون هناك في حماية هذا الملك، ومع ذلك قدموا له الحقيقة جلية واضحة. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وفي نهاية القصة يقول تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وإذا استمر رأيت في قراءة الصورة تجد في آخرها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وتقرأ الصورة على النجاشي، إننا لا نملك القرآن ولا نملك الحقيقة التي نؤمن بها، وإنما الحق هو الذي يملكنا، وباسم الحق نتكلم وبكلام الحق ننطق، ونكون وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، المكان الشرقي، ومن هنا جعل النصارى قبلتهم المشرق من قوله تعالى هنا إذ انتبذت من أهله مكانا شرقيا. المكان الشرقي شرق مشرق الشمس، وسمي المشرق مشرقا لأن الشمس نفسها تسمى في اللغة الشرق، هي اسمها الشرق، فمشرق الشمس يسمى مشرقا نسبة للشمس. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، فتاة محجبة معتكفة في مكان منعدل عن الرجال، فاتخذت من دونهم حجابا. من هنا نعلم أن الحجاب ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجاب مفروض على من ينتسبون إلى المسيح عليه السلام، بدلالة أن مريم كانت محتجبة عن الرجال، لأن هذه الأمور أمور لا يختلف أو لا تختلف فيها الشرائع. قضية أن المرأة لا تظهر أمام الرجال وأن الرجال لا يطلعون على عورات النساء أمور لا نتصور أن نبيا من الأنبياء يأتي بخلافها، وإنما كل الأنبياء أرسلوا بعد التوحيد بالطهارة وبالعفة وبمكارم الأخلاق. ومن هنا فإن مريم كانت محجبة، فالأمر المفروض يتفق عليه سائر الناس ولا يخرج عنه إلا من خالف فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من المرسل؟ الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا إليها روحنا، ويتكلم الله بضمير المعظم نفسه، أرسلنا العظيم يتحدث، أنزلنا أرسلنا فعلنا هكذا، أرسلنا إليها روحنا. من الروح الذي أرسل؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. يوم يقوم الملائكة والروح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لم يظهر على خلقته التي خلق عليها، وإنما الأمر سيكون شديدا على هذه الفتاة الصغيرة، وإنما تمثل لها بشرا سويا. وجبريل كان ينزل للأنبياء وللمرسلين، انظروا إلى مجيئه للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في صورة دحية بن فضال الكلبي، في صورة رجل معروف، ولكنه ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته التي خلق عليها إلا مرتين، المرة الأولى في الغار، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى في خبر الإسراء والمعراج. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، بشر سوي، سوي الخلقة، جميل الطلعة، شاب وسيم، شكله مستوي. قالت تلك الفتاة حينما فوجئت بشاب في حجرها أو في معتكفها، انظر إلى بنت محجبة مؤدبة شريفة متبدلة منقطعة إلى العبادة إلى الله، وفجأة تجد شابا في معتكفها وفي حجرها، فماذا تفعل؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هكذا تكلمت الطاهرة الصديقة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الأتقياء فقط هم الذين يعرفون قيمة الاستعاذة بالله. التقي وحده تعال على إنسان شقي فاجر وقل له أعوذ بالرحمن منك، إنه لن يصاب بشيء. وإنما التقي ساعة أن يسمع أعوذ بالرحمن منك حتى ولو لم يفعل شيئا، إن الإنسان تهزه هذه الكلمة. ألم تقل المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك بعد أن أغرها البعض أن هذه الكلمة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحقي بأهلك. لماذا؟ لأن قال أعوذ بالله منك، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالأتقياء وحدهم هم الذين يعرفون قيمة الاستعاذة، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وبعض المفسرين قال كيف بمعنى ما النافية، ما كنت تقيا، لأن الأتقياء لا يفعلون فعلتك، الأتقياء لا يدخلون على النساء. يدخل رجل على النساء هذا ليس بتقي، التقوى تمنعك من الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى على لسان السيدة مريم أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال تكلم الروح الأمين، فماذا قال؟ قال إنما أنا رسول ربك. لماذا جئت أيها الرسول؟ لأهب لك غلاما ذكيا. جئت من أجل أن أهب لك غلاما ذكيا. سبحان الله، ما كانت تخشاه السيدة مريم يفاجئها به الملك جبريل عليه السلام، فهي حينما استعاذت كانت تخاف من فعل الفجور بها، خافت أن يكون ذلك الشاب أو الإنسان جاء لبغاء أو جاء لأمر من الأمور السافلة، فإذا بها إذا به يخبرها أنه رسول من عند الله. لماذا جاء هذا الرسول؟ جاء لكي يهب لها بأمر الله غلاما زكيا، وهذا في حد ذاته بلاء ما بعده بلاء، أمر خطير بالنسبة لبنت مشهورة بالتبتل بين قومها، ومشهورة بالتقوى، ومشهورة بالعمل الصالح، وإذا بها تنظر إلى نفسها بدون زوج، وإذا بها تحمل وتضع وتأتي قومها بغلام تحمله، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. لم يمسسني بشر يعني بالزواج، وكلمة المس تأتي دائما في القرآن الكريم هنا في معظم استخداماتها في معنى الزواج، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو لامستم النساء، فتقول لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فالمرأة التي تلد واحدة من اثنتين، هل يمسها رجل في حلال عن طريق زواج، او ان تكون ممن تبتغي الرجال وهي البخيل الثانية العاهرة، فهي تنفي عن نفسها الاولى وتنفي عن نفسها الثانية. تقول ألا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغية. فرد عليها الملك قائلا كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الذي خلقك أنت وخلقني أنا قد قضى سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ولا راد لقضائه، اختارك اختارك الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لفضيلة عظيمة، لكي تكوني آية أنت وابنك. وجعلنا ابن مريم وأمه آية للناس، هو آية وهي آية، أن تلد بدون رجل وأن يولد المسيح بدون أب. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك، ربك قال هذا، الذي خلقك وخلقني قال هذا الكلام، كذلك قال ربك هو علي هين. لا تنظروا إلى الأمر على أنه لا بد من لخلق الولد أو الغلام من رجل وأم، فالرجل لا يخلق ابنه والأم لا تخلق ابنها، وإنما الذي يخلق الأب ويخلق الأم ويخلق الجنين هو الله سبحانه وتعالى. هو علي هين، لأن الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يزيد على أمر بقول كن فيكون، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. وهذه الجملة في حد ذاتها وردت في القرآن الكريم 8 مرات، 4 مرات في شأن المسيح عليه السلام، و4 مرات في شأن البعث والنشور. وإذا تكون 8 مرات منقسمة 4 و4، مرة في شأن الخلق متمثل في خلق المسيح، ومرة في شأن البعث يوم القيامة، وهما أمران ضل فيهما العالم كله، إلا من عظم الله وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. اوعى تفتكر ان فيش على ربنا هين وشيء صعب، ده بذاكرتك انت وفهمك انت بس، وانما الامر المعقد، الشيء المعقد في نظرك انت عند الله اهون، وهو اهون عليه سبحانه وتعالى. لكن الكل عند الله سواء، يخلق لاول مرة بكن ويعيد للمرة الثانية بكن، فليس عند الله مشكلة من مشاكل الخلق او امور تعقد الامر بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وعلى ذلك تجد انت الذرة في خلقها، الذرة المخلوقة فيها من الاعجاز ما في المجرة. اوعاك تفتكر ان الانسان المخلوق فيه اعجاز اكبر من النملة اللي في الارض، لا، النملة معجزة وانت معجز، الذرة معجزة والمجرة معجزة. وحتى تجد الذرة عند من يدرسون هذا الامر شبيهة بالمجرة في دوران ما فيها من غيرها. الامر بالنسبة لله تبارك وتعالى خرج بكن فكان، ولا يستطيع مخلوق ان يتخلف عن امر الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول الملك جبريل هو علي، كذلك قال ربك هو علي هين، اسمع، ولنجعله آية للناس. اين الآية في خلق المسيح؟ خلق آدم عليه السلام من بدون اب وام، وخلقت حواء من ذكر، هو آدم عليه السلام خلقت من ضلع، خلق آدم بدون أب وأم، وخلقت حواء من ذكر بدون أنثى، وخلق سائر البشر من أب وأم. بقي الأمر الرابع لتكمل المنظومة، ليكمل الأمر ولتصبح القسمة رباعية، ما فيش حاجة تبقى 5 ومش هتفضل 3، لازم تكون 4، يبقى آدم بدون أب وأم بدون أصول على الإطلاق، حواء من رجل بدون أنثى، البشرية كلها من ذكر وأنثى، فبقي شيء رابع ادخره الله للمسيح ولأمه، أن يخلق إنسان من أنثى بدون ذكر لتكمل الآية. هذا شأن الله وهذا أمر الله ليدل على القوة الباهرة وعلى القدرة التي لا تحدها حدود، لأنه وقر في أذهان الناس من طيلة ما رأوا. الناس من كثرة التكرار رجل يتزوج بامرأة أو حتى يلاقعها عن طريق أي سبيل غير شرعي، المهم اجتماع ذكر وأنثى، يخلق إنسان من الذكر والأنثى. فوقر في أذهان الناس إن العين لا بيجي من أب وأم. طب أين قدرة الله تعالى؟ لا، تأتي الاستثناءات علشان البشر يعلموا أن الخالق هو الله لا الأب ولا الأم. ولذلك يقول في مناظرة القرآن الكريم لنصارى نجران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك أثر في بعض الكتب كما أورد المفسرون أن بعض الصالحين قد سأل مريم لما وجد بطنها قد ربت وعلت فشك في الأمر، ومع ذلك منعه من سوء الظن عفتها وأخلاقها وسمعتها الطيبة، فقال: يا مريم، هل يكون زرع بدون بذر؟ هل يكون نبات بدون مطر؟ هل يكون ولد بدون ذكر أو لقاح؟ فقالت له: إن الزرع والنبات أول ما خلقه الله، خلقه لا من مطر ولا من بذر. وآدم عليه السلام ساعة أن خلقه الله لم يخلقه لا من أب ولا من أم، فقال: آمنت بالله. فالأمر ينبغي أن يفهم في ضوء قدرة الله تبارك وتعالى. أما الذين يظنون على قدرة الله ويظنون أن قدرة الله غير قادرة على خلق إنسان بدون أب، فهؤلاء قد طعنوا في الله سبحانه وتعالى، ولذلك قد سبوا الله مسبة ما سبه بها أحد من العالمين. فيقول الملك: ولنجعله آية للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا، يعني قضاه الله سبحانه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، فلا رد للقضاء إلا، وكان أمرا مقضيا، وإنما أنت مظهر لتجلي قدرة الله يا مريم. وكان أمرا مقضيا. وفي بعض الآيات الأخرى: فنفخنا فيها من روحها. نفخ جبريل في ضرع السيدة مريم، في جيب ضرعها نفخ، فإذا بالنفخة تتحول إلى خلق المسيح عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما يقول عن عيسى إنه من روحنا أو روح من الله، معناها الروح المملوكة لله، فسويته ونفخت فيه من روحي. من روحي، ما هي الروح؟ الروح المملوكة لله. فليس المسيح وليس آدم وليس هناك مخلوق جزء من الله على الإطلاق، وإنما قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما نقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، تؤول على قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلق آدم، وارجعوا إلى صورة طاب، يقول الله تعالى للملائكة: فإذا سويته عن آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلى آخر ما ورد ذكره في شأن آدم عليه السلام. وكان أمرا مقضيا. فحملته، أنت الآن قد أصبحت حاملا يا مريم، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض. الفاعات السريعة جعلت بعض المفسرين يقولون إن هذا الحمل كان مخالفا لسائر حمل البشر، لأنه ما يحتاج إلى 9 شهور كما يظن سائر الناس أو كما يخلق سائر الناس. والبعض قلب المر بجميع أطوار البشرية المعهودة. الفاهات السريعة المتلاحقة تساعدنا على تفهم أن الأمر كان سريعا ولم يستغرق مدة طويلة، وإنما ليس ساعة ولا ساعتين، وإنما